الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج كنوز إن شاء الله. يعني عشان بس نثري المادة في الحلقتين بتاعت الحد والأربعة، فبدل ما نخلي حلقة الأربعة اتصالات وحلقة يوم الأحد برنامج كنوز، إن شاء الله خلاص هنخلي البرنامجين هم يعني لقائنا يوم الأحد والأربعة بعد كده إن شاء الله يبقى من خلال برنامج كنوز، عشان نتكلم في مادة علمية كده. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. تكلمنا الفترة اللي فاتت، تكلمنا يوم الأحد الماضي عن فضل الإسلام. بدأنا نتكلم في مسألة كنوز من خلال كتاب كنوز من السنة، وقلنا يا جماعة إن إحنا هنبدأ من الألف للياء، هنبدأ من فضل الإسلام والإيمان والإحسان إلى غير ذلك، إلى فضل التوحيد، للوضوء، لكل ما يخطر على ذلك من فضائل الأعمال هنتكلم عنها، وهنشوف كنوز موجودة في السنة فعلا ممكن نكون سمعنا بعضها، وممكن حاجات كتيرة جدا لأول مرة بنسمعها إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. تكلمنا المرة اللي فاتت عن ثمرات كتيرة جدا جدا، وعن فضائل كتيرة جدا إن ربنا أكرمك بنعمة الإسلام، نعمة ما بعدها نعمة. يعني تخيل كده حضرتك، لو إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بالصحة وبالمال وبالجمال والزوجة الصالحة وبالأولاد وبكل ما يخطر على بالك مما لذ وطاب من متاع هذه الدنيا، ثم في النهاية لم تكن على نعمة الإسلام والتوحيد، هتجني إيه خير في الدنيا وفي الآخرة؟ شوف ربنا بيقول إيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. في فرق بين الحياة وبين المعيشة. الحياة في الغالب تطلق على الحياة الجميلة، وأحيانا طبعا ما بتطلقش على الحياة الجميلة، وهدي المثال ووضحه دلوقتي حالا. فقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خدوا بالكم، الضنك مش هو الفقر، لأن ممكن يكون الإنسان فقير وراضي والحمد لله رب العالمين، وممكن يكون غني ومش راضي. فالضنك ان الانسان يعيش معيشة بئيسة جدا، سواء كان غنيا او فقيرا، سواء كان ضعيفا او قويا، سواء كان صحيحا ام مريضا، سواء كان غفيرا او وزيرا، هو في النهاية الضنك ده انسان مش راضي عن ربنا، مش راضي عن نفسه، مش راضي بالحياة، مش راضي بما قسمه الله عز وجل. هو شايف ان اي نعمة ربنا بنعمها عليه دي اقل مما يحتاج او مما يستحق. هو مش راضي عن اي حاجة بالمرة، هو حاسس ببؤس في كل الأحوال. هي دي المعيشة الضنك. أحيانا تلاقي واحد ما شاء الله ملياردير، وهو حاسس إن الدنيا دي السوق واقع والحلاجيم والدنيا ضايعة، واخد بالك، وفي المقابل ممكن تلاقي إنسان فقير وبسيط جدا جدا، ومع ذلك حاسس ما شاء الله إن الدنيا جميلة ويقول الحمد لله. بس إحنا نعرف نشكر ربنا على النعم دي، فعنده نعمة الرضا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يبقى كلمة المعيشة بتطلق في الغالب على المعيشة التي تكون للعصاة أو لغير المسلمين. طيب والحياة؟ الحياة في الغالب تطلق على الحياة الجميلة، لكنها أحيانا تطلق على الحياة برضو اللي مش جميلة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ممكن تيجي كلمة حياة برضو في صيغة النكرة، يعني هنا جاءت الحياة في صيغة النكرة من أجل التعظيم والتفخيم من شأنها. يبقى إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب جاءت مرة ثانية في صيغة النكرة من أجل إيه؟ من أجل التحقير من شأنها. من أجل إيه؟ من أجل التحقير من شأنها. قال جل وعلا، خد بالك بقى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة؟ دول مين ده؟ كان في وصف اليهود حينما وصف المولى عز وجل اليهود: عليهم لعائن الله المتتابعة. يعني سبحان الملك. يبقى إيه؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة؟ أي حياة يتمناها اليهودي؟ المهم إنه يعيش وخلاص، المهم إنه يلاقي فلوس، المهم إنه يعني أيا كانت الحياة دي حقيرة أو ليس لها قيمة، مش مهم، مش فارقة عنده خالص، واخد بال حضرتك. فإذا فالمسألة إن ربنا يوم ما يكرمك بنعمة الإسلام فتلك النعمة التي لا تدانيها نعمة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعالوا نكمل فضائل الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظرا لقصر أعمار الأمم. تعرفين زمان كان ما شاء الله الناس كانت أغلب الناس كانت ما شاء الله بتعمر، بتعيش أعمار طويلة، والدليل على هذا من سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة ده مش عمره، دي مش حياته، ده الفترة التي كان يدعو فيها عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يبقى كان بيدعو 950 سنة، أما العمر قد إيه؟ طبعا عدى 1000 سنة، وخبال حضرتك. طيب، فنظرا لقصر أعمار الأمة ربنا أجزل لنا العطاء وأكرمنا بأن احنا ممكن نعمل في فترة يسيرة جدا جدا ونؤجر أجر كبير جدا جدا فوق ما تتصوروا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس. خد بالك بقى، وإنما مثلكم، بص الحديث بقى، الحديث رواه البخاري: وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط. اللي يعمل عندي من الصبح لحد منتصف النهار، تمام، يأخذ قيراط قيراط. فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر. يبقى الأولان هيعمل من الصبح لحد الظهر اللي هم اليهود، ثم بعد ذلك النصارى تعمل من الظهر إلى العصر. قال صلى الله عليه وسلم: من يعمل، ثم قال جل وعلا: من يعمل، ثم قال هذا الرجل المثال، يعني مثال الرجل الذي استأجر أجراء، قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس، إلى أن تغيب إيه؟ الشمس، على قيراطين قيراطين. قال صلى الله عليه وسلم: فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل أوتيه من أشاء. سبحان الملك. تخيل حضرتك ولله المثل الأعلى، لو إني جبت واحد قلت له: إيه رأيك هتشتغل عندي 4 ساعات الصبح، هديك في ال4 ساعات دولت 100 جنيه. قال: ماشي. جيت واحد في منتصف النهار قلت له: هتشتغل عندي 4 ساعات، هديك برضو 100 جنيه. قال لي: ماشي. جبت واحد ثالث قلت له: ايه رايك هتشتغل عندي 4 ساعات وهديك 200 جنيه. قال لي: ماشي. فالاولين قالوا ايه؟ قالوا: طب ليه يعني؟ اشمعنى يعني؟ يعني تدي ده 200 جنيه وانا واخد 100 وده واخد 100، اشمعنى وهي على نفس عدد الساعات؟ فبقول لهم: ال 100 جنيه في ال4 ساعات بالله عليكم دي قليله؟ فقالوا: لا، كويسه جدا، ده احنا كنا متخيلين احنا ناخد مثلا 25 جنيه، فاخدنا 100 جنيه. قال: طيب، ده فضلي ودي فلوسي، اعطيها من اشاء، ما دمت انا ما ظلمتكمش واديتكم مش حقكم، اديتكم كمان فوق حقكم، خلاص ما تزعلوش. حديث الثاني، فالنبي بيقول ايه؟ فذلك انتم، بمعنى ان اليهود لو عملت 4 ساعات بنص الحديث، لو عملت وقتا معينا مثلا 4 ساعات خدت اجر واحد، والنصارى لو عملت مثلا برضو 4 ساعات خدت اجر واحد، اما المسلمون فلو عملوا نفس الوقت بياخدوا اجرين، لهم اجران بفضل الله سبحانه وتعالى. في روايه اخرى عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما يعملون له عملا الى الليل. واحد بقى هيستاجر ناس، بيقول لهم بقى: مش هتشتغلوا بقى من ايه؟ من الصبح للظهر ومن الظهر للعصر. قال: لا لا لا، هتشتغلوا من الصبح لحد بالليل لحد اخر اليوم. يعملون له عملا الى الليل، فعملوا، خدوا بالكم بقى، الى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا الى اجر، احنا تعبنا خلاص مش هنكمل، لا حاجة لنا الى اجرك الذي شرفت لنا وما عملنا لك، خلاص مش عايزين حاجة. فقال لهم: لا تفعلوا، ليه تمشوا كده؟ طب ما تكملوا شغلكم وخدوا فلوسكم. قالوا: لا لا لا، مش عايزين خالص، تمام. فابوا وتركوهم. فاستأجر أجراء بعدهم، جاب ناس تانيين من بعدهم، قال لهم: إيه رأيكم تشتغلوا بقية اليوم وتاخدوا نفس الأجر اللي أنا هديه للناس الأولانيين دولت؟ فقالوا: طيب ما فيش مشكلة. فاشتغلوا، وبعدين وهم بيشتغلوا لحد لما جم عند صلاة العصر قالوا: لا لا لا، ما لنا من عملك من شيء، ولا لا نريد شيئا، لا نريد أن نكمل يومنا هذا ولك الأجر الذي جعلت لنا. فقال: أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. شوف النبي بيوضح قد ايه قدر الاسلام عشان تعرف بس الفضل قد ايه. هديك مثال بسيط جدا ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. واحد جاب اجراء قال لهم تعالوا ايه رايكم هتشتغلوا عندي من 7 الصبح ل7 بالليل وكل واحد فيكم هياخد في اليوم دوت 200 جنيه، ايه رايكم موافقين؟ قالوا موافقين. اشتغلوا من 7 الصبح لحد الساعه 12 الظهر، قالوا بس احنا تعبنا مش هنكمل ومش عايزين لا فلوسك ولا عايزين اجرك ولا عايزين شغلك. يا طب يا جماعه كملوا، ده خلاص فاضل 7 ساعات وتاخدوا اجر كبير، هتاخدوا كل واحد 200 جنيه. قالوا مش عايزين فمشوا. والنقطة بالشغل انتوا ما اشتغلتوه ما كملتوش، قالوا احنا مش عايزين حاجه خلاص احنا مشينا. تمام. جه استاجر ناس تانيين، كانت الساعه كام؟ كانت الساعه 12. قال لهم قدامكم من الساعه 12 لحد الساعه 7 وهتاخدوا ال 200 جنيه اللي انا قلتها للي قبليكم. شوف قد ايه يعني المغره من هو قال لهم، قال الاولين ايه اشتغلوا من 7 الصبح ل 7 بالليل ب 200 جنيه، لا دول جم من 12 قال لهم هتاخدوا ال 200 جنيه اللي انا قلتهم للاولين. قالوا ماشي حلو قوي جميل جدا اجر حلو قوي وقت مش كبير يعني. اشتغلوا من 12 الظهر لحد 6 بالليل، واضح المعنى؟ فاضل قد ايه يا جماعه؟ ساعه. قالوا بس احنا زهقنا وتعبنا ومش عايزين نشتغل ومش عارف ايه، ده فاضل لكم الساعه. قالوا لا خلاص مش عايزين، تعبنا وزهقنا ومش عايزين. طب والاجر بتاعكم؟ ده فاضل ساعه. قال مش هنكمل خلاص ومش عايزين الاجر ومسامحين مش عايزين حاجه خالص. فجاب ناس اشتغلوا من 6 ل7 ساعه واحده وقال لهم ليكم اجر الاثنين اللي اشتغلوا قبلكم، هتاخدوا 200 جنيه و200 جنيه كل واحد، يعني كل واحد ياخد كام؟ 400 جنيه. فالنبي بيقول هي دي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عملوا ساعة واحدة وخدوا أجر الفريقين اللي قبلهم، لأن أمة الإسلام قبلت النور والأمم التي قبلنا لم تقبل النور. هو ده فضل الإسلام وفضل المسلمين كما جاء في حديثين صحيحين رواهما الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نشوف في آخر الزمان، طبعا انتوا عارفين ان سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، وسيدنا عيسى طبعا من اولي العزم الخمسه. العزم الخمسه اللي هم مين؟ اللي هم نوح عليه السلام وابراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، يعني هم دول اولي العزم الخمسه. فسيدنا عيسى عليه السلام انتم تعلمون جميعا ان اليهود تامروا عليه من اجل ان يقتلوه، فالقى الله عز وجل الشبه على احد حواري سيدنا عيسى فقتل هذا الشبه ورفع عيسى عليه السلام حيا الى السماء. رفع حيا الى السماء كان عمره كم سنه؟ كان عمره 33 سنه، وهو ده العمر الذي سيعتمد خلاص الختم، خلاص ده اللي سيعتمد لاهل الجنه. لما نخش الجنه ان شاء الله وربنا يجمعنا واياكم في الجنه هيبقى اعمرنا كلنا 33 سنه. سيدنا عيسى رفع إلى السماء، ما زال حيا في السماء إلى يومنا هذا، وينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات كما تعلمون، كان من ضمنها نزول سيدنا عيسى عليه السلام. طب اشمعنى سيدنا عيسى عليه السلام هينزل؟ قال لك عشان يقتل الدجال، عشان يقتل المسيح الدجال. طب برضو السؤال ما زال قائما، اشمعنى سيدنا عيسى بالذات؟ ما ينزل سيدنا موسى، ما ينزل سيدنا نوح، ما ينزل سيدنا إبراهيم، أي واحد تاني غيره؟ قال لك لا، قال لك لأن سيدنا عيسى سينزل ليقطع تلك الفرية التي نشرها اليهود وصدقها النصارى، اللي هي إيه؟ إن هو قتل، فينزل فيثبت لهم أنه لم يقتل. واخد بالك؟ الحاجة التانية علشان برضو إن هو اعتقد إن هو صلب على الصليب، فينزل فيقمع هذه الفرية أيضا ويقول لهم أنا ما صلبتش ولا قتلت، والدليل على هذا أدي كمان الصليب اديني بكسره، وانتوا بتقولوا ان انا احليت لحم الخنزير، انا لا احل لحم الخنزير، لحم الخنزير حرام. فينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، تنتشر الخيرات والبركات بفضل الله سبحانه وتعالى. فينزل سيدنا عيسى ابن مريم، فمن ضمن فضائل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن سيدنا عيسى كما قال الحافظ ابن حجر لما قرأ في التوراة والإنجيل عن فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمنى عيسى عليه السلام، وركزوا معايا، سيدنا عيسى يا جماعة رسول من أولي العزم الخمسة اللي هم أفضل 5 رسل على وجه الأرض، واخدين بالكم؟ فسيدنا عيسى لما قرأ عن فضل أمة النبي محمد تمنى أن يكون واحدا منهم، فقال يا رب يعني أتمنى أن أكون واحدا من أمة النبي محمد. فاستجاب الله دعاء عيسى عليه السلام فينزل في آخر الزمان مش كنبي، وإنما ينزل كواحد من أفراد الأمة المحمدية، كحاكم من حكام المسلمين، فيكسر الصليب. ولذلك قال إيه؟ ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم. ما قالش نبيا مرسلا، وإنما قال إيه؟ قال حاكما مقسطا، حاكما عادلا عليه الصلاة والسلام. فينزل، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى. طيب ايه المنة بقى، وايه المنحة التي منحها الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابي نعيم في كتاب المهدي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: منا، يعني من أمة النبي محمد، منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه. دي منقبة، طبعا منقبة كبيرة جدا، ان سيدنا عيسى لما ينزل، وخدوا بالكم في علامات معينة توضح مين هو سيدنا عيسى، هنعرفها ان شاء الله. يعني لعل واسع احنا ما ندركش الزمان ده، اولادنا بقى يدركوا الزمان ده، فاحنا بنعرفهم بقى العلامة دي، نعرف منين ان ده سيدنا عيسى. ما احنا ما شفناش سيدنا عيسى، ولا شفنا اي حد من الانبياء والمرسلين. ولعل وعسى بعض الناس ممكن ربنا يكرمه كده ويرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، لكن ما حدش فينا يعرف سيدنا عيسى شكله ايه. فالنبي بيوضح لك الصورة، بيقول لك ان هو ينزل، يوم ما ينزل هينزل مسندا يديه على جناحي ملكين. الله اكبر، وهو نازل ساند ايديه الاثنين على جناحي ملكين، وبعدين من الجبين، من جبين سيدنا عيسى يتقطر منه العرق كاللؤلؤ، كحبات اللؤلؤ. فحضرتك أول ما تشوف واحد كده نازل ساند إيديه على جناحي ملكين والعرق نازل من جبينه كحبات اللؤلؤ، تعرف يقينا إن هو ده سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، ودي العلامة اللي بتوضح إن دوت سيدنا عيسى عليه السلام. فلما ينزل، فمين اللي يكون بيصلي بالمسلمين؟ لو تفتكروا حضراتكم هيكون بيصلي المهدي عليه السلام، اللي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل فاطمة، من نسل الحسن بن فاطمة، خد بالك. فالمهدي هينزل، وطبعا اسمه محمد ابن عبد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يعني اسمه محمد ابن عبد الله، تمام. فالمهدي هيكون بيصلي إمام للمسلمين، وهو بيصلي إمام للمسلمين، وفجأة كده الكلام ده يكون في صلاة الفجر، فجأة لقى سيدنا عيسى نازل مسندا يديه على جناحي ملكين. وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده باستفاضة في رحلة إلى الدار الأخيرة، ولعل وعسى إن شاء الله ربنا يكرمنا كده ونعيدها لكم مرة تانية ونكملها، كان فاضل فيها أربع دروس هنكملها لكم إن شاء الله كاملة إن شاء الله، رحلة إلى الدار الأخيرة اللي ناس كتيرة جدا، يعني بعض الناس أدركوها، بعض الناس ما ملحوش يشوفوها، فإن شاء الله يعني لعل وعسى. فينزل، فسيدنا المهدي أول ما يشوف سيدنا عيسى نازل فيعمل إيه؟ أدب، أدب بقى، أدب الأمة المحمدية وأدب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيستأخر من أجل أن ينزل عيسى ويكون إماما للمسلمين. بس سيدنا عيسى لما تمنى أن يكون واحدا من أبناء هذه الأمة، فشوف تواضع سيدنا عيسى، فيقول له: لا، بل أنت إمامهم، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة، إكرام المولى عز وجل لهذه الأمة، إن أنت تفضل إمام زي ما أنت، وأنا أرجع وأنزل وصلي خلفك مأموما. ده سيدنا عيسى عليه السلام رسول من أولي العزم الخمسة، عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والتسليم. من ضمن المنح الجميلة اللي تحسسك بجمال الإسلام، وإن أنت ربنا أكرمك بنعمة الإسلام، إن سامحوني يا جماعة، والله الذي لا إله غيره، في يعني في منح كبيرة أوي أوي في الإسلام، لو إحنا نعرفها نعرف قدر الإسلام ونعرف قدر أنفسنا في ظل هذا الدين العظيم الجميل اللي ربنا ارتضى لينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. عارف حضرتك ولله المثل الأعلى، لما تكون مثلا كده يعني بتحب والدك وبتقول لوالدي: انا في يعني نجحت في ثانويه عامه وجبت 99%، انت تختار لي كليه ايه؟ فيقول لك: بص يا ابني، انت ممكن تخش كليه هندسه، وممكن تخش كليه طب، انت مجموعك عالي ما شاء الله، وممكن تخش كليه تكنولوجيا، وممكن تخش كذا، وممكن تخش علوم سياسيه، وممكن تخش مش عارف ايه، لكن انا يا ابني حاسس ان انت هتبدع في الطب، انا حاسس ان انت هتبقى دكتور كويس جدا، لان انا من وانت صغير انا حاسس ان انت ما شاء الله ميولك في الطب جميله جدا، فانت هتبقى متفوق، هتبقى عملاق في الطب، ولله المثل الاعلى. سبحانه وتعالى فيعني تخيل حضرتك كده، لما ربنا بقى هو اللي يختار لك بقى، لما ربنا يختار لك الإسلام وبيقول لك شوف، يعني أنت كنت ممكن تكون في أمة اليهود، تمام؟ كنت ممكن تكون من أتباع سيدنا موسى وتبقى مؤمن مع سيدنا موسى، خد بالك، مش بيقول لك هتبقى كافر، لا، تبقى مؤمن وخلف سيدنا موسى، وممكن كنت تبقى برضو من حواري سيدنا عيسى، وممكن كنت تكون من اللي آمنوا مع سيدنا نوح عليه السلام، لكن أنا اخترت لك أجمل ديانة واخترت لك أجمل دين هو الإسلام، أنا راضي لكم بالإسلام. قل لي سبحان الله، يعني ربنا لم يرضى للأمم السابقة بالإسلام؟ أقول لك لا، راضي لهم طبعا بالإسلام، لكن خد بالك من حاجة، كل الأمم وكل الرسل والأنبياء الذين جاءوا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا بالإسلام، خد بالك، هم كلهم عقيدتهم التوحيد والإيمان والإسلام والإحسان، لكن قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، خد بالك إن اتفقت الأصول واتفقت العقائد واتفقنا على المبدأ الأساسي اللي هو الإسلام، ولكن اختلفت الشرائع. ممكن تلاقي مثلا الخمر حلال في بعض الأمم زي مثلا بني إسرائيل، ممكن تلاقي حرام في الإسلام، بل كان حلالا في بداية الإسلام ثم بعد ذلك حرم، ذم الله الخمر مرتين ثم حرمها في الثالثة. ممكن تلاقي، لكن مما توافقت عليه كل الشرائع اللي هي إيه؟ اللي هي الأخلاقيات. شو دي؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الملك، إن الحياء كان خلق عام في كل الأنبياء، والأخلاق خلق ثابت في كل الأديان بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف الأمة بتاعته، أمة النبي محمد. أنا لما أجي أدى حضرتك مثلا معاد، حضرتك بتكلمني في التليفون، يعني أنا بدي مثال بعيد شوية بس عايز أقرب لك الفكرة. واحد بيكلمني في التليفون، السلام عليكم. عليكم السلام، عايزين نتقابل في المكان الفلاني. فبقول له طب أنا ما شفت حضرتك قبل كده، فممكن تبقى فيه علامة معينة تعرفني بها نفسك؟ يعني حضرتك لابس إيه؟ والله انا لابس مثلا توب ابيض وطاقيه بيضة، وهتلاقيني حاطط قلم كده مثلا ازرق في جيبي، وهتلاقيني لابس الساعه شكلها كذا، وفوق ده كله هتلاقيني راكب عربيه نوعها كذا ولونها كذا واقف في المكان الفلاني. انا كده عرفت علامات اللي بيها لما اروح المكان دوت، لو 1500 واحد واقفين انا خلاص عرفت مين الشخص اللي انا رايح له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انا جاي يوم القيامه. يوم القيامة يا جماعة كم أمة موجودة؟ كلكم عارفين طبعا الحديث اللي رواه أحمد بإسناد حسن، إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل. الله أكبر، يعني في قبل مننا حبيبي 69 أمة، وإحنا الأمة رقم 70، ما شاء الله. طب النبي عرفنا إزاي من بين 70 أمة؟ خد بالك الموضوع صعب جدا، الموضوع في منتهى المشقة، 70 أمة موجودين كلهم ومحشورين في أرض المحشر، خدوا بالكم، وموجودين الكلهم، والنبي عليه السلام عايز يعرف فين أمته، فين أمة النبي محمد. فالنبي بيقول أمتي بقى ليهم علامات، طبعا أهل الإيمان من أمته صلى الله عليه وسلم، لأن في ناس طبعا ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين، ناس أوبقتهم الذنوب والمعاصي ولم يتوبوا، فدول لهم وضع آخر. وفي بقى عايزا بنلاقي اللي كفروا أو ارتدوا، دول خلاص ما بقوش من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول في وصف معين هيبقى موجود في كل واحد مسلم وفي كل واحدة مسلمة يوم القيامة. أنا أول ما أشوف الوصف ده أعرف إن ده من أمتي، وأعرف إن دي من أمتي. إيه العلامات يا جماعة؟ العلامات دي طبعا انتوا عارفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. قطعة اللحم الصغيرة اللي قطعوها من الإنسان حينما اقتتن، لما عملوا له عملية الختان، الأرض ترجع له حتة اللحمة الصغيرة دي وتقول ها هي يا رب الأمانة قد رددتها كاملة. سبحان الملك، خد بالك، يبقى يحشر الناس يوم القيامة حفاة عفيانين عراة أريانين، لدرجة أمنا عائشة راح تحط أيديها على إيه؟ على وشها حياء، رضي الله عنها وأرضاها. قالت له يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، معقولة؟ يعني عارف حضرتك لما واحدة تلاقي مثلا نفسها في مكان معين كده واختلاط برجال وهي إنسانة حية جدا، تقول يا خبر أبيض، معقولة أنا هقف وسط الرجالة دولت رغم كلهم لابسين؟ لا ده المصيبة بقى يوم القيامة ان الكل عريان، يبقى الشاب واقف جنب ملكة جمال العالم وهي عارية كما ولدتها امها، وهو عار كما ولدته امه، يقدر يوصلها؟ يبص فين يعني؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن. شوف قبلها بيقول ايه، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته ليزوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حد بيفكر في حد؟ هو حد اصلا فاكر حاجه؟ ده الام بتقول له يا ابني ابوس ايدك اديني حسنه اخش بيها الجنه، يقول لها ما اقدرش. ده الام اللي اغلى حاجه في حياه الانسان، ورغم ذلك يقول لها ما اقدرش اديك حسنه، سبحان الملك. يبقى اذا الموقف صعب جدا جدا في الوقت دوت، الناس واقفين عريانين وحافين، يحشر الناس مكان حفاة عراة غرلا غير مختولين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. الشمس الان على بعد 93 الف مليون ميل، شوف الجو عامل ازاي، واحنا قاعدين في استوديو والمكيف شغال وحرانين. شوف بقى تخيل بقى يوم القيامه حافي عريان واقف في أرض ملساء ليس عليها أي معلم، لا في حجر ولا شجر، هنقول مثلا تستظل تحت ظل شجرة أو تستخبى وراء حجر، أو واحد يكون قصير يستخبى في واحد طويل، لا الكل إيه يوم القيامة يحشرون سواسية. نعرفها منين ديت؟ من قول المولى عز وجل وبرزوا لله جميعا. جميعا، خد بالك جميعا دي معناها إيه؟ معناها الكل يحشر في طول واحد، والكل يطلع في وقت واحد، والكل يظهر في وقت واحد، لان ما حدش هيستخبى في حد، الكل ظاهر، الكل واضح. وقبل ما جسمه يوضح قلبه مكشوف، صفحه مكشوفه كده امام الله سبحانه وتعالى. خد بالك يوم تبلى السرائر، اللي انت اسررته، الانسان اللي كان بيضحك على الناس، اللي كان عياذا بالله انا اسف في اللفظ يعني، اللي كان بيبقى عنده شيء من الخبث او اللؤم او او او، القلوب هتبقى عامله كده، هتتكشف، هتتلائم على مين؟ هنتخابس على مين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى. ايه هو السر؟ السر اللي انا اضمره الان في صدري. ايه هو اللي هو اخفى من السر؟ ان انا النهارده احنا سنه 2012، ان ربنا يعلم ان انا سنه 2020 في يوم كذا، في الساعه كذا، في الثانيه كذا، في المكان الفلاني، هبتدي افكر في الموضوع الفلاني، الله يعلمه. سبحانه وتعالى مش يعلمه من الآن، لا يعلمه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. الموضوع خطير جدا. فالنبي جاي يوم القيامة في علامات معينة النبي عايز يعرف بها الأمة بتاعته. إيه العلامات دي يا جماعة؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الله أكبر علينا يا أمة الإسلام، الناس بقى الحلوة الجميلة اللي بتتوضى وبتصلي وتروح تصلي في المسجد ما شاء الله، النساء طبعا ليس عليها صلاة في المسجد يعني ليست واجبة عليها، إنما إن أرادت أن تذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. يعني ايه تفيلات؟ ما تحطش بقى مكياج وتحط بقى كولونيا سيفن اب وتظبط نفسها وتروح المسجد، لا يعني ايه تروح ما تبقاش متكلينه يعني، ما تبقاش حاطه عطر يعني، تمام، ومش مكياجات ومش لا لا لا، تروح كده بكل وقار، لابسه حجابها، لو مكان بعيد تاخد معاها محرم، لو مكان قريب مفيش مشكله، تمام، وتروح تصلي، وبعد ما تصلي ترجع بيتها ما شاء الله ربنا يتقبل. لكن الصلاه واجبه على الرجال إلا إذا كان عنده عذر، إذا كان مريض مرضا لا يرجى شفاؤه، إذا كان أعذار كثيرة بقى نذكرها إن شاء الله في صلاة الجماعة وفي فضل صلاة الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. النبي بيقول أنا بقى هعرفكم من العلامتين دولت. إيه العلامتين دولت؟ الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، والدنيا كلها 70 أمة موجودة. فالنبي بيقول ابص بقى كده الاقي جبين المسلم ما شاء الله طالع منه نور، خد بالك، ورجليه طالع منها نور من ناحيه ركبته كده. ازاي؟ قال لك لان الغره هي اللمعه البيضاء التي تكون في جبهه الفرس. عارف جبهه الفرس كده؟ في فرس كده تلاقي ما شاء الله في الجبهه بتاعته في كده حاجه بيضة كده، في حته بيضة كده، هي دي غره الفرس، واخد بالك؟ ودي دليل على ان النور بيبقى بيملأ وجوه امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر بهذا، قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. طب يبقى غرا، يبقى نور طالع من الوش، ومحجلين التحجيل هو بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، قائم اللي قداماني واللي جنبه والواحد من الاثنين اللي ورا، الثلاثة دول يبقى فيهم ايه، حتة بيضة كده. وده دليل برضو على اللمعان والنور اللي بيكون في المؤمن. شاهد في موضوع ان النبي من كتر اثار الوضوء الايدين ديت واخد بالك، والرجلين واثار الوضوء المواضع السبعة ديت تلاقيها منورة يوم القيامة، فيعرف النبي ان هؤلاء امتي، ودي علامة ودي سمة جميلة جدا من سمات المسلمين. تعالوا نكمل مع بعض يعني فضل الإسلام ونعمة الإسلام، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وما زلنا نتكلم عن نعمة الإسلام، ونختم النهاردة الحلقة دي إن شاء الله عن نعمة الإسلام، ونتكلم مرة جاية عن موضوع مفاجأة جميلة جدا إن شاء الله. قلنا قد إيه النبي عليه السلام في علامات معينة بيعرف بها أمته صلى الله عليه وسلم من خلال علامات غرلا محجرين. غرا محجرين يعني في نور طالع من الوش ومن أعضاء الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى، فيعرفنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية جميلة قوي وملحة عجيبة جدا، احنا قلنا يا جماعة احنا كم أمة؟ الأمم كلها من أيام منذ بدء الخليقة إلى يوم القيامة 70 أمة، احنا الأمة رقم 70، فاحنا آخر أمة، ورغم ذلك لما نيجي يوم القيامة نحن أول من يحاسب. الأمم التانية تفضل واقفة في حر الشمس عراة حفاة عراة غرلا غير مختونين. تخيل حضرتك ان الناس من طول الوقوف يوم القيامة، لان ربنا وصف اليوم ده قال ايه، قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة، تخيل حضرتك فأمة النبي محمد رغم ان هي الأمة رقم 70، يعني لو هيتم الحساب مثلا بالأقدمية زي ما بيقولوا كده، زي ما بيحصل في الجيش مثلا، واخد بالك ان الأقدمية ليها قدر يعني، فقالك لا هم دول آخر أمة، اي نعم، لكن دي أول أمة تحاسب. مين اللي قال كده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه بسند صحيح: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال يوم القيامة يعني أين الأمة الأمية نبيها؟ فنحن الآخرون الأولون، يعني احنا آخر أمم، آخر الأمم، لكن أول من نحاسب. ده من فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أنت بدل ما تفضل واقف الوقفة دي كلها، والوقفة صعبة جدا، لا بفضل الله سبحانه وتعالى تيجي رغم ان انت من اخر، انت اخر الامم فعلا، ورغم ذلك تحاسب في اوائل الامم بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية جميلة قوي ان في 70,000 واحد يوم القيامة من امة النبي محمد هيخشوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. قول لي طب ايه يعني لما تحاسب؟ اي نعم انا مش عايز اتعذب، لكن ايه المشكلة ان انا اتحاسب؟ اقول لك لا، خد بالك في حديثين بيوضح لك النبي عليه السلام ان منحة كبيرة او ان انت تخش الجنة بلا حساب ولا عذاب. يقول عليه وسلم كما عند البخاري عن امنا عائشة: من نوقش الحساب عذب. تخيل حضرتك كده لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألك عن كل بقى صغيرة وكبيرة، ده مش هيحاسبك سنة سنة، ده هيحاسبك ثانية ثانية على كل حاجة، على على على نظرة العين، على السماع، على المشي، على لمسة الإيد، على أي حاجة، على أي حاجة يعني تصدر منك في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة تحاسب عليها من يوم ما كلفت لحد ما موت. ده يبقى عذاب ولا مش عذاب؟ ده يبقى عذاب لا يخطر على قلب بشر، لدرجة بيقول لك من طول يوم القيامة ناس هتقول يوم القيامة: اللهم فضل موقف ولو إلى نار جهنم. من عظم اليوم، يوم صعب جدا، ورغم ذلك احنا نحاسب اول الامم. فوق ده كله كمان في من الامه ديت 70,000 يخش الجنه بغير حساب ولا عذاب، ويقوم النبي يطلب بقى المزيد ويشفع لنا من اجل المزيد وياخذ المزيد بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام بيقول للصحابه عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه، وطبعا العرض ده كان في ليله الاسراء كما ثبت ذلك في روايه الترمذي بسند صحيح، قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط او الرهيط، والرهط او الرهيط هو العدد من 3 إلى 9، ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورايت النبي وليس معه احد. دي رساله جميله قوي للدعاء، ان انت تصبر، مش لازم عشان تدعو الى الله سبحانه وتعالى ان يكون ليه قاعده جماهيريه كبيره، مش لازم عشان تروح المسجد لازم يكون الناس قاعده في المسجد وفرشه في الشوارع، ولو جاي لك 5 6 ولو جاي لك 10 20 اجتهد وربنا يكرمك، والله عز وجل يحاسبك ويأجرك على قدر نيتك بفضل الله سبحانه وتعالى. ورأيت النبي وليس معه أحد إذ رفع عليه سواد عظيم، عدد كبير جدا من الناس، وكلمة سواد دليل على السواد إيه؟ سواد الرؤوس، خد بالك، عدد كبير من الناس، فظننت أنه أمتي، فقيل لا ليست أمتك وإنما هم موسى وأمته، ده سيدنا موسى ومع أمته. ثم قيل النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالصحابة قعدوا يفكروا، النبي قال لهم الكلمتين دول ودخل بيته، قالوا مين دول بقى اللي يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ أكيد دولت الذين ولدوا في الإسلام. ليه؟ يعني في كتير من الصحابة اللي كان بيعبد الأصنام واللي كان بيشرب الخمر واللي واللي، وبعدين لما جه الإسلام الحمد لله أسلم وحسن إسلامه، قال لك دول أكيد ولادنا بقى اللي هم جم بقى اتولدوا لقوا نفسهم في الإسلام الحمد لله، لا عاشوا جاهلية ولا شافوا أصنام ولا عبدوا أصنام ولا عملوا حاجة. قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. ناس تانية قالت لعلهم الذين صاحبوا النبي، حقيقة هو لفظ غريب قوي، الله أمال اللي بيتكلموا دول مش صحابة؟ قال لك قصدهم اللي إيه؟ الذين سبقوا إلى صحبة النبي، لأن برضو بالأدمية بقى دي موجودة في الصحابة، هي طبعا أفضل الناس جميعا 10 المبشرين بالجنة، ودول كلهم كانوا في الأدمية بفضل الله، كانوا من أوائل الناس الذين أسلموا. طيب قالوا لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا يقولون أقوالا، ده يقولوا لعلهم لعلهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون وتتحدثون فيه، أنتوا بتتناقشوا في إيه؟ فقالوا يا رسول الله في هؤلاء 70,000، احنا عايزين ناخد الخير ده بقى، لا في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مين هم يا رسول الله؟ شفت بقى، يعني ممكن النهاردة اما نيجي نتكلم في حاجة معينة كده فنقول ايه ده بكرة في مكان ما هيتوزع بكرة جنيهات ذهب على الناس، فالناس حريصة جدا في أنهي حتة؟ طب بالله عليك قول لي، هتلاقي ممكن طول الليل مسجات وتليفونات، قول لنا بالله عليك في أنهي حتة، خد بالك. سبحان الملك، زي مرة إحدى الأخوات ربنا يا رب يحفظها فتح دور لمساعدة الفقراء، فالمهم فكلمت زوجتي فبتقول لها لو سمحت قولي للشيخ بس يعلن لنا عن يعني إني محتاجين إن بعض الأغنياء يدعمونا ببعض الأموال عشان بنعطي الناس اللي قرض حسن واللي بنفك دينه واللي بنحاول نساعده في تجهيز بناته، يعني عايزين فلوس عشان نقدر نتحرك. فما كان مني الكلام ده كان من حوالي 7 سنين إلا أني طلعت على الشاشة وقلت يا جماعة يعني اللي ربنا موسع عليه يروح في المكان الفلاني، وديت العنوان علشان يدعموا هذا المكان لأن المكان ده بيساعد الفقراء وبيسد ديون الناس وإلى غير ذلك. فما راحش ولا واحد غني، واللي راح مين؟ الناس اللي محتاجين، راحوا سد الشارع كله، لدرجه ان الدار ديت الاخت بتقول لزوجتي بتقول لها والله العظيم قفلتها اسبوع لان ما بقتش عارفه لا اخش ولا اخرج، واخدين بالكم؟ لما بيجي امور الدنيا كلنا بنجري او اغلب الناس بتجري، انما شوف الصحابه بقى حرصهم على ايه؟ كانوا دايما لما يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام يقولوا ايه؟ اي العمل احب الى الله؟ مش اي عمل يعني ممكن يدخلنا الجنة ويرضي يعني وخلاص اي حاجة وخلاص اهو ننجو بس من النار، لا، اي العمل احب الى الله؟ ما احب العمل الى الله يا رسول؟ وهكذا. فهم بيسألوا بيقولوا يا رسول الله من هؤلاء 70,000؟ قال اما انهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. محتاجين نترجم طبعا. طب نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، يعني ما جيش أقول لك لو سمحت ارقيني، الله، هو طلب الرقية حرام؟ لا مش حرام طبعا، أصلا حد يفهمنا غلط، طلب الرقية مش حرام، بس انا لو طلبت من حد الرقية يبقى انا كده خرجت من دايرة 70,000 اللي يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب علشان كده بقول لكل مسلم ولكل مسلمة يا ريت نعافي اخواننا ويا ريت حضرتك تعافي اخواتك من انهم يطلبوا منك الرقية. انا لما احس ان اخويا تعبان شوية او مجهد او محسود او انا ارقيه من غير ما هو يطلب، لان لو واحد جه دلوقتي رقاني من غير ما نطلب يبقى انا ما خرجتش من دائرة 70,000 لو كان ربنا مقدر ان انا منهم، تمام كده؟ انما لو انا اللي طلبت منه يبقى انا كده خرجت من دائرة 70,000. فالنبي بيقول ايه؟ اما انهم الذين لا يسترقون. طبعا في زيادة موجودة عند مسلم، اما انهم الذين لا يرقون. طبعا الزيادة دي رغم انها صحيح مسلم الا انها زيادة شاذة كما حكم بذلك الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة، لان الحقيقة فعلا اللفظ بيتنافى مع يعني مع فعلا روح الحديث ومع يعني لو بصيت كده للمسألة فعلا يتنافى تماما مع موضوع الحديث، حتى لان النبي رقى بعض اصحابه ورقاه جبريل عليه السلام، تمام كده؟ فاذا لو قلنا الذين لا يرقون يبقى كل الناس رقت وخلاص، يبقى مفيش حد يخش اصلا الجنه بغير حساب. فقال الزياده دي زياده مدرجه من احد الرواه وهي روايه شاذه رغم انها صحيح مسلم. طيب اما انهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. يعني ايه لا يكتوون؟ انتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام قال الشفاء في ثلاثه، في شربه عسل وفي شرطه محجم وفي كيه بنار. الاكثر ثلاث حاجات ممكن يكون فيهم الشفاء هم ثلاث حاجات دولت: تشرب عسل نحل او تعمل الحجامة، الحاجة الثالثة تعمل الكي بالنار. قال وانا اكره الكي، وفي رواية وانا انهى امتي عن الكي، لان الكي ده مشكلة. الكي ده سلاح ذو حدين، اما ان ينفع واما ان يضر ضرر بالغ ممكن يوصل الانسان لحد العجز. يعني اذكر ان ليا قريب كان عنده مشكلة كده، فقالوا له محتاج نعمل لك كي في اسفل الظهر. عملوا له كي في اسفل الظهر، والراجل اللي عمل له الكي عمله له غلط، دمر له جسمه ودمر له اعصاب جسمه من ورا، وكان كاد ان هو يدمر له اللي بيسموه النخاع الشوكي. شوف قد ايه، لان الكي اكل جزء كبير جدا من لحم جسمه يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال وانا انهى امتي عن الكي. يبقى اذا ايه؟ اما انهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، الثالثه ولا يتطيرون، ما بيتشائموش، ما بيجيش خارج من بيته كده راح الشغل يقول اعوذ بالله القطه سودا معديه من قدام البيت، يوم مش هيعدي، يبقى بلاش نروح الشغل النهارده. معدي يلاقي واحد مثلا الراجل ده قدرا شافه مره عمل حادثه، فاول ما نزل مره تانية بعد شهرين ولسه فايق من الحادثه، هو انت طب ما انش خارج النهارده؟ قالك لا، ده حرام، لان كده وده بينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لانه لن يكون الا ما قدره الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال لك لا، اخرج وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي مره هنتكلم معاه عن حكم ايه التطير والتشاؤم وايه علاج التطير وعلاج الطيره، تمام؟ طيب فقال لك يبقى الثلاث حاجات دولت: لا يكتوون، لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون. ولذلك شوف النتيجه بقى: وعلى ربهم يتوكلون. هم دول اللي هيكونوا في 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. قول لي بس الموضوع برضو كده خرج بره ايدينا. اقول لك ليه او تقول لي ليه؟ قولي لان يوم ما النبي مات صلى الله عليه وسلم كان الصحابة عددهم 124,000 صحابي، يعني 70,000 دول اكيد طبعا خلاص موجودين في الصحابة، فاحنا خلاص كده رحنا باي باي يعني طلعنا بره الموضوع. اقولك لا ابدا، لان في روايتين بقى، الرواية اللي انا ذكرتها ديت في البخاري ومسلم، في روايتين بقى في مسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اللي ما ترك خيرا الا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا الا وقد حذرنا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى كل الخير لامته صلى الله عليه وسلم، اختبأ لنا مفاجاتين في غايه الروعه. يقول صلى الله عليه وسلم: سالت ربي الشفاعه فاعطاني 70,000 من امتي يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. يوم النبي يقول ايه؟ فاستزدت ربي، طلبت منه المزيد فزادني. خدوا بالكم، مع كل واحد 70,000. في رواية تانية بقى عند أحمد أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستزدت ربي فزادني، ركزوا معايا، فزادني مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، ثلاث قبضات. قال جل وعلا عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. يبقى إذن من ضمن فضائل الأمة المحمدية إن مش 70,000 بس يخشوا جنة بغير حساب والعذاب، لا، ده معهم ثلاث حثيات، ثلاث قبضات، والقبضة الواحدة ملء السماوات السبع. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ايه تاني من فضائل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند الخطيب البغدادي بسند صحيح: ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة. اللي أمنوا بالرسول بتاعهم يخشوا الجنة، واللي كفر يخشوا النار. يقول النبي ليه؟ إلا أمتي فإنها كلها في الجنة. الكلام ده ممكن يتعارض بقى مع الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، إن اللي يكفر من أمة النبي محمد مش هيخش الجنة، واللي هيعصى ربنا هيخش النار شوية، يتعاقب على قد معصيته ثم يدخل الجنة، وقد لا يعاقب، لأن المولى عز وجل قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام النووي نقلا عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: فلو شاء الله أن يغفر للعبد بلا توبة لفعل سبحانه وتعالى، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أمال إيه الكلام ده؟ ما من أمتي إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة، إلا أمتي فإنها كلها في الجنة. المقصود هنا الذين ماتوا على التوحيد. فمن مات على التوحيد وجاء يوم القيامة تائبا عابدا قانتا محسنا فيدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن كان موحدا ولكنه أصاب بعض المعاصي يدخل النار يعذب، ثم يدخل الجنة بعد ذلك. ففي النهاية كل من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة لا محالة، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة بخلاف اعتقاد الخوارج والمعتزلة اللي بيقولوا إن من ارتكب كبيرة، خدوا بالكم بقى، فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وده طبعا بيناقض النصوص الشرعية. طيب، ولذلك النبي عليه السلام يعني وضح بقى عشان تعرف قدر نعمة الإسلام، قال عشان يوضح لك قد إيه إحنا هنبقى في الجنة، قال كما عند أحمد بسند صحيح: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. قلنا في بداية الدرس النهاردة إن الأمم 70 أمة، 70 أمة، إحنا الأمة رقم 70، الأمة رقم 70 دي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلتين أهل الجنة منها، والتلت الباقي يتقسم على 69 أمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حاجة الجميلة برضو إن طيب واحد أسلم بس في آخر عمره، زي ما أسلم عمرو بن العاص في آخر عمره، وزي ما أسلم خالد بن الوليد في آخر عمره، وزي ما أسلم عكرمة بن أبي جهل في آخر عمره، وزي ما أسلم عدد كبير جدا من الصحابة، حكيم بن حزام في آخر أيامهم، أسلموا بعد 21 سنة عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم النبي يقول لعمرو بن العاص في الحديث رواه مسلم: لما عمرو بن العاص مد إيده عشان يسلم، فالنبي لما مد له إيده راح مرجع إيده عمرو بن العاص، قال له: ما بك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ما كان مني، إن ربنا يغفر لي اللي كان مني قبل الإسلام. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب أو يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يعني كل ده خلاص، أنت ما دمت أسلمت النهاردة كل اللي فاتك مسح. لا، ده في حاجة كمان أجمل، إن حكيم بن حزام لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، كنت أتحنث في الجاهلية، كنت بعمل أعمال خير كتير أو في الجاهلية. فالنبي يقول له إيه؟ يقول له: أسلمت على ما أسلفت من خير. دي معلومة جديدة حلو قوي، يعني لو واحد لسه يدوب النهاردة أسلم النهاردة وهو ما كانش مسلم، فلما أسلم النهاردة هو قبل ما يسلم يا جماعة كان مثلا ولسه ما كانش مسلم، يعني كان بيأكل يتامى، وكان بيصرف على بعض الفقراء، وكان بيعمل مشروعات خيرية، وكان بيساعد بس هو ما كانش مسلم، فما كانش فيه ولا حسنة محسوبة له، لأن ما كانش فيه حاجة تتحط فيها الحسنات، لأن الحسنات بلا توحيد لا تصلح. فدي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك. خلاص، فهو ما كانش مسلم. طب لما أسلم كل أعمال الخير اللي عملها قبل أن يسلم تضاف إليه وتتحسب في ميزان الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إذا أحسن أحدكم إسلام فكل حسنة يعملها يكتب له 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها يكتب له مثلها حتى يلقى الله. حديث الثاني روى مالك والنسائي بسند صحيح: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أسلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. يعني كمان السيئة بمثلها إلا أن ربنا يتجاوز عنه كمان وما يحسبهالوش سبحان الملك. ولذلك كان طول العمر فضل كبير جدا من ربنا للمسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام. ليه؟ قال: لتكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله. لأن طول ما هو عايش عمال بيذكر ربنا وبيحمد ربنا وبيصلي وبيصوم وبيعمل خير كبير جدا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي مسلم أنه يتمنى الموت لمجرد يجيله بلاء. بعض الناس لما يجيلها بعض البلاء يقول: يا رب خدني يا رب، يا رب أنا مش عايز أعيش يا رب، يا رب يا رب. سبحان الملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان متمنيا لا محالة، أنا خلاص خاف أنه يتفتن بقى بدينه، فليقل، ما يقولش بقى يا رب خدني، ما يقولش يا رب خلصنا، ما يقولش يا رب زهقنا، يقول: رب أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللي انت تشوفه لي يا ربي، إذا كنت تعلم يا ربي في علمك يا ربي إن الحياة دي فيها خير لي عيشني، وإن كنت تعلم إن ما فيهاش خير لي موتني. يبقى انت اللي اختار لي يا ربي، مش أنا اللي اختار لنفسي. ولذلك أجزل المولى عز وجل العطاء للي يتمسك بدينه في زمن الفتن ويموت على الإسلام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. في رواية قال الصحابة: منا أو منهم، يعني في زمن الغربة اللي احنا عايشينه ده، اللي يتمسك بدينه لأجر 50 صحابي شهيد، ولا أجر 50 شهيد من زمانه؟ قال: بل منكم، يعني من زمن الصحابة، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. ده الموضوع اللي انا اختصرته لحضراتكم في 2 حلقة، وانا شايف ان ده افضل بقى. يعني معلش عشان الاتصالات بتشتت المواضيع وبنتكلم مره مش عارف ايه، خلينا بقى نركز مع بعض كده في موضوع كنوز، ونتكلم من خلال الكتاب كنوز من السنه، ونتعايش مع بعض وناخد مع بعض الكتاب من اوله لاخره كده، نشرحه حته حته، ونتعايش مع فضائل الاحاديث وكل الاحاديث ما بين الصحيح والحسن كما اذكر لحضراتكم. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. ده كان فضل الإسلام، وأنا لو قعدت أتكلم والله عن فضل الإسلام من الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لن نستطيع أن نوفي الإسلام حقه، لكن بس هي مجرد خواطر. وإن شاء الله الدرس الجاي يكون إن شاء الله مفاجأة حلوة إن شاء الله، ويكونوا ربنا يكرمهم إن شاء الله، يعني بنناشد إخواننا في قناة الشباب يكونوا عملوا الإيميل عشان نعمل المسابقة اللي احنا قلنا عليها المرة اللي قبل اللي فاتت، بس ما كانش فيه إيميل موجود فما جاتلناش أي إجابات خالص. نبدأ بقى المسابقات، وفي كل أسبوع إن شاء الله مفاجأة اللي هي الموسوعة الذهبية للشاب والطفل المسلم. وزي ما قلت لكم ده فعلا حلم عمري، بتمنى يكون في كل بيت مسلم، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله. برضو ممكن نبقى نتتابع معاه ونشرحه، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. يعني فاضل 2 نختمهم بالدعاء إن شاء الله: إني داعم فأمن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمم كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم لا ترد هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أغث إخواننا وأحبابنا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم آمنهم في أوطانهم وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين، واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا في مصر، اللهم أصلح أحوالنا في مصر، وألف بين قلوبنا في مصر، اللهم ألف بين قلوبنا في مصر، واخفنا شر من يتآمرون على مصر يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بكل خير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في الآخرة مع النبي محمد وأصحابه الطيبين في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت